مبروك عليكم بعد شؤون ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة نلت المنى يعرس والروح عجنبك إيدك سئتها سمع دقت قلبك وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله بينا جوا عليكي وانتي ما شاء الله يا الله بينا جوا عليكي عروسك الحلوة قمر بلالي مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عروسك الحلوة قمر بلالي مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عروسك الحلوة قمر بلالي عروسك الحلوة قمر بلالي أجمل الشمع قايد والظهر